كيف حال فضيلة الشيخ؟ بخير الحمد لله، وكيف حالكم؟ الحمد لله، نحمد الله عز وجل ونشكره، نسأله المزيد من فضله. الإخوة يسلمون شيخنا عليكم. نعم، جزاكم الله خيرا، رد سلامي عليهم. يسمع، أنا أيضا أسلم عليهم. الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا. آمين، حياكم الله شيخنا، سلمكم الله. نتوكل على الله ونبدأ. نعم نعم، الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله وغفر له في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه، يحاسب النفس على الأنفاس، ويزن الخاطر بالقسطاس. نعم، ويحفظ المفروض رأس المال، والنفل ربحه به يوالي. نعم، يكفي. ما يحفظكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه، يحاسب النفس على الأنفاس، ويزن الخاطر بالقسطاس، ويحفظ المفروض رأس المال، والنفل ربحه به يوالي، ويكثر الذكر بصفو لبه، والعون في جميع ذا بربه. قول ابن عاشر: يصحب شيخا عارف المسالك، يصحب فعل يصحب مضارع صحب، ومعناه ومعنى يصحب في اللغة يعاشر ويرافق ويلازم، والضمير المستتر في يصحب تقديره هو يعود إلى المريد السالك إلى الله بطريقة خاصة من السلوك التعبدية عند المتصوفة. فلفظ يصحب وهذه الطريقة طريقة عامة يشاركهم فيها غيرهم، وإن كانوا يتقيدون بقيود ليست منقولة عن السلف. فلفظ يصحب على هذا مستعمل لنوع خاص من الصحبة، فكان اصطلاحيا مبتدعا لم يكن عليه السلف وكذلك ما بعده من الأوصاف. فالصحبة خاصة يطالب بها المريد السالك لشيخه، إذ لفظ يصحب فعل صناعي في علم الصرف ينحل من مصدر هو صحبة، وزمن هو الحلول المفيد الحدوث والتجدد والاستمرار على هذه الصحبة. وقوله شيخا أي كبيرا في العلم، سمي كذلك أو سموه به سموه هكذا باعتبار الكبر في العلم والمقام، وإلا فمعنى الشيخ في اللغة من استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب، ومقصوده بالشيخ هنا الكبير في معرفة هذه الطريقة حتى يعلم غيره بها من المريدين. وقوله عارف المسالك، أضاف عارف إلى المسالك، وهو اسم فاعل بمعنى عالم، والمسالك جمع مسلك اسم مكان للسلوك، فيريد بالمسالك الطرق الخاصة عندهم تسلك للسير إلى الله تعالى. فإضافة عارف للمسالك إضافة لفظية، وهو نعت لقوله شيخا. وقوله يقيه في طريق المهالك، يقيه يقي فعل مضارع لوقع الماضي بمعنى ستره عن الأذى وصانه وحفظه منه، فحال بينه وبين الأذى، وهو فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فالمفعول الأول الهاو والمفعول الثاني المهالك، وهو جمع مهلك اسم مكان للفعل هلك يهلك. وجملة يقيه في طريقه المسالك في محل نصب نعت ثان لقوله شيخا. والرسل صلوات الله عليهم وسلامه أعلم بطريق سبيل الله، وأهدى وأنصح، فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا ومخطئا في ذلك مخطئا محروما، وإن لم يكن عاصيا أو فاسقا أو كافرا، كما أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة. وقوله بعد ذلك يذكره الله إذا رآه، أي يجعله الشيخ يذكر الله وقت روية المريد لهذا الشيخ. فهذه الجملة أيضا في محل نصب نعت ثالث لقوله شيخا. وقوله وقول ابن عاشر ويوصل العبد إلى مولاه، الواو حرف عطف، يوصل فعل مضارع مرفوع لعطفه بالواو على يذكر قبله، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الشيخ. وقوله العبد يوصل العبد، والعبد مفعول به وقوله إلى مولاه جار ومجرور ومضاف إليه، أي إلى ربه. فجملة ويوصل العبد إلى مولاه حكمها من جهة المعنى حكم الجملة المعطوف عليها، وهو النعتية على ما تقرر في علم البيان. وقول ابن عاشر بعد ذلك: يحاسب النفس على الأنفاس، يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقسطاس. يحاسب فعل المضارع المرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى قوله شيخا، والشيخ المصطلح عليه عندهم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقوله النفس مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. وقوله عن الأنفاس جار ومجرور متعلقان بالفعل يحاسب. ومعنى هذا الصدر من البيت أن من صفات الشيخ العارف محاسبة نفسه، أي يقيم على نفسه الحساب بمراقبتها في كل نفس من أنفاسه. فالنفس هنا المفرد جمعه نفوس، والنفس والمقصود به الشخص، معناه الشخص بجملته أي حقيقته. والأنفاس جمع نفس، وهو في اللغة الريح الذي يدخل ويخرج من فم الحي ذي الرئة وأنفه حال التنفس. يتخذ كل نفس فسحة له وسعة للحساب والمراقبة، ولا يخلي شيئا من الأنفاس، أو ولا يخلي شيئا من الأنفاس عن المراقبة والمحاسبة. وجملة يحاسب النفس على الأنفاس في محل نفس نعت لشيخا. قوله يحاسب النفس وقوله يحاسب النفس بنظرة أخرى إعرابية لتوضيح المعنى، حال جملة حالية أي حال كون المحاسبة على الأنفاس، فشبه الجملة على الأنفاس في محل نفس حال. وهذه المحاسبة تكون بالمراقبة والمراجعة لما تقدم أن فعله من الأعمال، عبادات واجبة كانت أو مستحبات أو معاملات من بيع ونحوه أو معاشرة وما إلى ذلك من أمور معتادة في الحياة. للشرع فيها أي في هذه الأمور وهذه الأعمال أحكام، أقلها الإباحة بشرطها في العمل، وإن كان عمله الشرعي صحيحا، فإن كان عمله الشرعي صحيحا أي عبادة مثلا، شكر الله على توفيقه له وسأله تعالى أن يثبته على فعل الخير. وإن كان عمله الشرعي من صلاة ونحوها وأحرى ما كان من مسائل الإيمان وتوحيد الله تعالى غير صحيح، وجب تلافيه، وذلك بقضاء ما فسد من العبادات كصلاة وحج وصوم، وبتصحيح ما فسد من المعاملات ما أمكن تلافيه. وإن كان قد وقع في عرض مسلم بالغيبة أو ظلم أحدا فأخذ ما له مثلا طلب ممن اغتابه أن يتجاوز عنه، ووجب عليه أن يرد ما أخذه من مال ظلما إن أمكن تلافي ذلك كله، وإلا طلب من الله الغفران والندم على ما فات وأكثر من فعل الحسنات رجاء إذهاب السيئات نادما على القصور فتكون نكية المحاسبة التوبة والإنابة إلى الله بإخلاص. والأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة لأحكام أحوال هذه المحاسبة متضافرة مشهورة وفق ما تقدم بيانه، ولا يخلو بعض ما ينجم من مسائل المحاسبة من خلاف عند العلماء. وقول ابن عاشر بعد ذلك: ويزن الخاطر بالقسطاس. هذه الجملة برمتها معطوفة على التي قبلها، فمحلها النصب بسبب العطف، وحكمها حكمها من جهة كونها نعتا لقوله شيخا أيضا. وقوله يزن فعل المضارع المرفوع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى شيخا. الخاطرة مفعول به، بالقسطاس جار ومجرور متعلقان بالفعل يزن. ومعنى يزن في اللغة يروز ثقل الشيء وخفته ويمتحنه بما يعادله. والخاطر هو الموزون على زينة اسم الفاعل بمعنى اللائح في الفكر لغة، والمراد به هنا ما يلوح ويخطر ببال الشيخ من حكم مسألة شرعية. وقوله بالقسطاس، القسطاس هو الميزان في اللغة. ورد في البخاري أن مجاهدا قال: إنه العدل بالرومية، إنه العدل بالرومية. قلت: فالقسطاس معرب على قول مجاهد بمعنى الاستقامة وهو العدل، فهو مصدر وصف به بعد التعريب. وهذا الوزن للخاطر بالقسطاس من الشيخ في كلام ابن عاشر في كل واحدة من الكلمات الثلاث إجمال يحتاج إلى بيان وتفصيل، ويكفي لبيان ذلك كله بيان الخاطر من بينها. يتبع ذلك بيان الوزن بالقسطاس. فالخاطر ينقسم إلى قسمين على التحقيق: قسم يكون ذا قسطاس فيكون صحيحا، وقسم لا يكون ذا قسطاس فلا يصح شرعا. فإذا عرفتم القسم أو الصحيح وضح لكم ضده، لأن بضدها تتبين الأشياء. أما القسم الصحيح أما القسم الصحيح فله ضابط مبني على أصل في الشرع، وضابطه على ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى وكذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام، وهذا نص ابن تيمية في ذلك، أن تتعارض أدلة المسألة الشرعية عند الناظر المجتهد فيرجح إما بمنام وإما برأي مشير ناصح وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين. وأما الترجيح بمجرد الاختيار بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره، فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام، وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام. وطائفة من السالكين إذا استوى الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته، فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد من أئمة العلم والزهد. فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. انتهى كلام ابن تيمية. قلت ولذا مصداقا لكلام ابن تيمية هذا قال الشيخ أبو سليمان الداراني وهو أحد مشائخ السلوك المسمين بالمتصوفة وهم مرضيون عند محققي حملة الشريعة المطهرة لتمسكهم بالكتاب والسنة. قال أبو سليمان: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. انتهى كلامه بنقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في كتابه الاستقامة. وقال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه: إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة ولم ير فيها ترجيحا وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل في حقه. قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف في أصول الفقه. هذا كلام ابن تيمية، ويدل على صحة كون هذا الإلهام المومى إليه من ابن تيمية دليلا من السالك المجتهد في الأدلة السنة والمعقول. أما السنة فحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بالنور الله، ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. انتهى كلام عمر رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيح قول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. انتهى الحديث. ووجه الاستدلال أنه ينور الله، أنه بنور الله يبصر فيكون إلهامه رجحانا، فيكون إلهامه رجحانا أحد الفعلين دليلا في حقه من نور الله تعالى. أما المعقول فهو أن الله عز وجل فطر عباده على الحنيفية، وهو حب المعروف وبغض المنكر، فإذا لم تستحل الفطرة وتتغير فالقلوب مفطورة على الحق. فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان منورة بنور القرآن، وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة، ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين، كان هذا من أقوى الأمارات عند مثله. وقول ابن عاشر بعد ذلك: يحفظ المفروض رأس المال والنفلة ربحه به والي. الواو حرف عطف، يحفظ فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصل والجوازم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى قوله شيخا. ويحفظ جملة في محل نصب نعت لقوله شيخا أيضا، نعت أيضا لقوله شيخا. وقول المفروض مفعول به، رأس بدل من قوله المفروض، ورأس مضاف، والمال مضاف إليه مجرور. قوله والنفلة، الواو حرف عطف، النفل معطوف على قوله المفروض تابع له في نصبه. ربحه، ربح بدل من النفل أو عطف بيان له، تابع له في نصبه أيضا. وربح مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. وقوله به، الباء حرف جر والهاء ضمير يعود إلى المفروض، وهو في محل جر بالباء، والجار والمجرور متعلقان بما بعدهما من الفعل، من الفعل يوالي، وهو أي يوالي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الباء على الياء منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى قوله شيخا. شيخنا عبد الرحمن. نعم. الله يحفظكم. اقتعلت. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى شيخا. وحذف مفعول وضمير يعود إلى ربحه، والتقدير إلى ربحه بالحكاية، والتقدير يواليه أي يتابعه بالمفروض، والجملة يوالي في محل نصب حال من قوله ربحه والتقدير، والنفل ربحه حال كونه مواليه بالمفروض المحفوظ. ومعنى قوله ويحفظ المفروض رأس المال أي أن من صفات الشيخ المحافظة على المفروض، وكذلك غير الشيخ بالمسلمين. والمراد بالمفروض رأس المال الصلوات الخمس الفرائض، يؤديها محافظا عليها في أوقاتها، وإلا كان تضييعا. أشار إلى هذا ابن أبي زيد القيرواني في رسالته قائلا: ويتوب إلى الله من تضييعه، أي تضييع المفروض. والدليل على ذلك آيات التنزيل، منها قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وجه الاستدلال أن المراد بالذكر هنا الصلوات الخمس كما ذكره المفسرون ونقل عن السلف. وقوله تعالى: فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعد بن أبي وقاص: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. رواه البزار هو وغيره من الحفاظ، وقال هو وغير من الحفاظ الصواب وقفه، الصواب وقفه. ومن الأدلة أحاديث من السنة، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. رواه الحاكم. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد وابن حبان في الصحيح والطبراني في الأوسط والكبير. ومنها حديث نوفل بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في الصحيح. وقوله وتر أهله وماله أي نقص ماله، أي نقص أهله وماله وبقي فردا، أي جعل وترا بعد أن كان كثيرا. وذلك لأن الفعل وتر يتعدى إلى مفعولين، لقوله تعالى: ولم يتركم أعمالكم. وأصل مفعولين ليس مبتدا وخبرا، فإذا بني هذا الفعل للمجهول كما في هذا الحديث انقلب المفعول الأول، وهو الضمير المستتر في هذا الفعل هنا نائب فاعل، وبقي المفعول الثاني منصوبا. على ما تقرر في علم العربية، وأشار إليه ابن مالك في الألفية بقوله: وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. وقوله في عجز البيت, ومعنى قوله في عجز البيت والنفل ربحه به يوالي, أن من صفات الشيخ وكذلك غير الشيخ موالاة الفرائض بالنوافل. أشار ابن أبي زيد القيرواني إلى ذلك في رسالته بقوله ويتقرب إليه بما تيسر من نوافل الخير. هذا النص ابن أبي زيد القيرواني. والدليل على ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, وإن سألني لأعطينه, وإن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري بهذا اللفظ. وجه الاستدلال أن النوافل الخير عامة تدخل فيها نوافل الصلوات دخولا أوليا لمكانة الصلاة بعد التوحيد. ولعلنا نكتف بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم شيخنا. بعض الأسئلة لو تفضلتم كرمكم الله. طيب ما هي؟ بعض الإخوة يسأل عن حكم بيع بعض المنتوجات التي تحمل بعض المعلومات غير الصحيحة, من مثل قولهم 100% طبيعي, ولكن عند البحث نجد أن أصحاب هذه السلعة يعني لم يخلصوا في إنتاجها, فخلطوا بها بعض المواد الأخرى فلم تصبح طبيعية 100%. يقول, فهل يجوز له بيع مثل هذا المنتوج رغم وجود هذه المعلومات الخاطئة في غلافه؟ هو إذا كان يعرف قبل أن يشتري هذه المنتوجات فلا يشتري إلا بعد المباحثة والتأكد مع الشركة أو مع الذين يبيعونه, وإلا فلا يشتري إذا جربوا أنهم هكذا يبيعون ما ليس بجيد, فهو لا يشتري هذه الأشياء على هذه الصفة وهو يعلم ذلك منه. لا يجوز ذلك, لأنه لو اشترى ويشتري شيئا معيبا وسيبيعه هو, فكانوا يتعمد شراء شيء معيب ويبيعه معيبا. اللهم إلا إذا باعه معيبا وعند البيع يبين للمشتري بأن هذه السلعة فيه كذا وكذا, فإذا تشتري على هذا العيب فأبيعك بكذا وكذا. إذا كان يصف أن يفعل هذا وهم والمشترون سيشترون, وهذه مسألة أخرى شراء المشترين, إذا بين لهم فهذا ما أظن يشترون, لكن هذا اللي يجب عليهم أن يبينه لهم حتى لا يكون مخفيا لعيب في سلعة يبيعها. وإن كان أصل العيب من هؤلاء إذا فإما أن يترك وإما أن يشتري مع بيان العيب فيه لمن سيشتريه منه هو. نعم الله يحفظكم شيخنا. هناك بعض السلع يعني معروف أنه لا يمكن أن تباع بذلك الثمن, لأنها إذا جئنا لثمنها الأصلي وهي تكون طبيعية تكون غالية. فمن المعروف السائد عند الزبناء أنها يعني بجودة أقل من هذا, فهل إذا كان هذا الأمر معروفا عند أغلب الزبناء هل يكتفى فقط بمعرفة الثمن فقط يعني وقول الثمن فقط دون إخبار كل المشترين. لا كيف دون إخبار كل المشترين؟ يعني كل من جاء يشتري أي نعم. الله يحفظكم يعني كأنه يعني من المعروف الشائع المتعارف عليه عند الناس أن مثلا زيت الزيتون مثلا يكون بالقيمة الفلانية الطبيعي. فعندما نأتي مثلا بسلعة زيت الزيتون ولكن بثمن أقل يعرف الناس أنه ليس بالجودة يعني أي نعم الطيبة والجودة الممتازة ويشترونه بسعر أقل بسعر الجيد بسعر أقل من السعر الجيد. نعم الله طيب صحيح فهو سلعته هذه لو بيّن لو العيب فيها وباعها منهم بسعر أقل من سعر الجيدة الأصيلة واشتروها بذلك السعر الناقص لما فيه من العيب فهذا القيمة قيمة السلعة فهذا لا شيء فيه يكون صحيحا. لكن كما سبق ذكرت أولا هو لا يشتري ولا يبيع إلا بعد التأكد والتوضيح للحال حالة السلعة. نعم الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. سائل يسأل يقول عندنا ملون غذائي أحمر ثبت أنه يحضر من طحن حشرة الخنفساء وهو يستعمل في تلوين بعض المواد الغذائية فما حكم أكل وبيع هذه المواد الملونة؟ هذا التلوين يؤخذ من أي شيء؟ من الحشرة؟ من حشرة الخنفساء حيث يقومون بطحنها. هذه الخنفساء نرجع أو يبحث عن حكم أكلها. هل يجوز أكل الخنفساء؟ والله يا شيخنا لا أعلم. نعم فإذا لم يجوز أكل الخنفساء وهي من المسائل التي قد اختلفوا فيها الخنفساء والضفدع وهكذا وإن كان الضفدع ورد فيه ما يدل على أنه لا ليس بجيد أكله كما أشار إليه شيخنا العلامة محمد الأمير ابن محمد المختار رحمه الله في أضواء البيان والخنفساء كذلك مما يختلف فيه ويظهر أنه لا يجوز أكله على الخلاف فيه وعليه إذا كان وعليه أي على أنه لا يجوز أكله فما يستعمل منه أو ما يخرج منه يكون غير جائز الاستعمال لأن أصله محرم استعماله وهو الخنفساء وعليه فلا ينبغي أن يستعمل هذه الأشياء الملونة ويخبر هؤلاء الذين يلونون أنهم لا يلونون مثلا ويبحثون عن تلوين لا يلونون بلون هذا الخنفساء وهذه الخنفساء ويطلبون اللون الآخر لا بأس به. الآن مثل هذه المسألة في خلافية لأنه من أصل الأصل ليس كالفرع ليس كالفرع طبعا هذا مثل هذا موجود في الفروع الفقهية في بعض المسائل فلذا تكون المسألة ذات خلاف لأن الفرع لا يقوى قوة الأصل كثيرا رأيت فالمسألة الخلافية والأولى في مثل هذا أن يتقى ويجتنب شراء مثل هذه الأشياء لما فيه من الشبهة لما فيها من الشبهة من جهة هذا اللون الذي هو من أصل لا يجوز استعماله على قول وهو الراجع والظاهر. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الفجر وصلاة الجماعة؟ والله الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الفجر أولا من الأسباب عدم السهر. السهر المجرد ليس بجيد، هذا قد يحول أو يمنع بين المسلم وبين المحافظ على صلاة الفجر. السهر إذا كان لغير عبادة مثلا، ولذلك يقول مالك إن التهجد في الجماعة في رمضان لا يراه أي يكرهه، وعلله بأن هذا قد يسبب شغلهم أو شغل بعضهم أو يصرفه عن العناية بصلاة الفجر، فقد تفوت صلاة الفجر بعد التهجد لو أراد أن ينام ويستريح، وقد تعب مثلا فكرهه، ما قال لا أجي التهجد لكن يقول كرهه لعلة أنه سيشغل عن صلاة الفجر. ومع أن ما يصليه المسلم في التهجد هذا عبادة وخير، ومع ذلك إذا كانت العبادة وهي خير سببا أو مفضيا أو مفضية إلى التأثير في الفرض وهو صلاة الفجر، إلى التأثير في الفرض بجهة تفويتها عليه، فقال مالك يكره. فبالك بغير العبادة يسهر المسلم لهذا الشيء الذي ليس بعبادة. إذن فدل أو يؤخذ من هذا أن السهر أو أن ترك السهر مما يعين ليس فقط هو السبب الوحيد المعين، لكن مما يعين. ومن الأسباب أيضا أن يتذكر المسلم أو أن يراقب المسلم الله، المراقبة والمحاسبة، فهذا أيضا مما يعين على إدراك أو على المحافظة لصلاة الفجر. وكذلك صلاة الجماعة من الأسباب المهمة عليها النظر والفكر في درجة هذه الصلاة، صلاة الجماعة. وحتى قال بعض العلماء بأن صلاة الجماعة واجبة، كما هو رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ويقول مالك بأن صلاة الجماعة أي صلاة الفريضة للجماعة سنة مؤكدة. وإذا كان سنة مؤكدة على قول مالك مثلا، فترك هذه الصلاة في الجماعة ليس بمحمود على كل حال. فالإنسان الذي يترك صلاة الجماعة فإنه على خطر حتى ولو كانت سنة مؤكدة عند مالك مثلا، لأنه عند أحمد واجب لمن سمع الأذان. فينظر المسلم مما يعين المسلم على صلاة الجماعة التفكر والنظر في الثواب الكثير وفي الدرجة في الثواب الكثير وفي الحكم أيضا في حكمها. فلو تفكر المسلم في هذا فيقول فيجد أنه لا ينبغي له أن يتكاسل، بل يجتهد في إدراك هذه الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم شيخنا بهذا السؤال، يقول صاحبه: هل يجوز لأصحاب السيارات تبادل الإشارات للإخبار بوجود رجال الدرك والشرط في الطريق لكي يخفض السائق من سرعته؟ هذا مطلوب لما فيه من المصلحة، لما فيه من المصلحة التي هي مصلحة عامة في حفظ النفوس وما إلى ذلك. فأقل أحكام مثل هذا الشيء من تنظيم الحياة الإباحة، وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، تتعارض أحكام مثل هذه الأشياء تتفاوت أو تتراوح بين الإباحة والاستحباب والوجوب. فهو على كل حال مما ينبغي، أقل درجة ينبغي أن يفعل هذا لما فيه من المصلحة وليست في مصلحة. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كانت المصلحة موجودة في مثل هذا، ففعله مما ينتفع به المسلم، وما ينتفع به المسلم في الحياة وليس بحرام لا ينبغي له أن يزهد في فعله، وهذا معروف عند أهل العلم. نعم، الله يحفظكم شيخنا. يعني قد يعني أزيد الصورة بيانا، وهو أنه يكون بعض السائقين يسير بسرعة كبيرة. أيوة. فالقادم غير معتادة. نعم. فالقادم من الجهة الأخرى يكون قد مر على يعني شرطة ودرك. نعم نعم. يشير له بالضوء كي يخفض السرعة، فلا أيوة. فلا يعني يمسكه يعني الشرطة. الشرطة. نعم نعم. يعني أيوة. بعض الإخوة قد يستفيد فيقول الله يحفظكم شيخنا، يعني في هذا يعني قد لا تقع العقوبة على الجاني، لأنه بمجرد ما يمر على مركز الشرطة يعود إلى إلى إلى سرعته أيضا. نعم الله يحفظكم. لا، حتى مع هذا على كل حال فيه مصلحة فيما يظهر، من ناحية أن هذا المسرع قبل أن يصل إلى الدرك إذا أشير إليه بأن يخفض، إذا خفف فيه مصلحة من جهة مصلحة تحصل له هو أولا، تحصل له هو، ومصلحة قبل السرعة. هذا التخفيف هذا فيه أمن وأمان، ومع وجود هذا نقول وجد نوع من المصلحة فسواء كان هذا الذي أشار إلى هذا المسرع يريد شيئا آخر، وهو أن أمامه دركا زيادة إلى قضية الدرك، فهذا يظهر لي. نعم، شكرا الله أعلم. شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم، وأنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم.